السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فأذكر نفسي وإخواني بقول الخليل إبراهيم عليه السلام الذي ذكره الله عنه إذ قال هو وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالمشروع والمستحب والمحمود سؤال الله القبول، فلنسأل الله جميعا أن يتقبل منا. ولقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يفعلوا ما يفعلوا من أعمال البر وأعمال الخير وخائفون من أن لا يتقبل منهم. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع. وكان من تعوذاته التعوذ بالله من علم لا ينفع. الحمد لله، صمتم وصليتم وتلوتم كتاب ربكم ودعوتم ربكم سبحانه، فجدير بنا جميعا أن نسأل الله القبول وأن نستغفر الله للتقصير. فإن الإنسان، وكما ذكر الله حاله، قال: كلا لما يقض ما أمر، أي الإنسان مهما فعل لن يقوم بما أوجبه الله عليه. فالتقصير حاصل، ولذلك شرع لنا الاستغفار بعد الأعمال، وشرع لنا أيضا سؤال الله القبول، فنسأل الله أن يتقبل منكم، منكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. وكذلك أمرنا الله بذكره في عدة آيات، بل وبالإكثار من ذلك. فأقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا أمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا شيخ محمود ويا شيخ صلاح، حفظكم الله والمسلمين أينما تكونون حيثما تكونون، وتقبل الله منا ومنكم. تسأل السائلة: زوجي لا يعطيني حقي، هل يجوز أن أخبر أخي وأختي ليساعدوني في الطلاق منه؟ على وجه الإجمال، لا بأس على وجه الإجمال، لأنها تضرر، أن الممكن أن تتهذبي فقط في عرض مشكلتك على أخيك الرجل. أما النساء فممكن تسترسلي معهم، والرجل يجمل له القول إجمالا كما أجملت في هذا الكلام. هل يجوز تقسيم التركة قبل الوفاة على سبيل الهبة؟ يجوز إذا لم يكن بقصد الإضرار بأحد الورثة. دليل جامع في تحريم الغناء والموسيقى، أما الغناء لا نستطيع إلا أن نقول إن التفصيل لازم في شأن الغناء، ينبني على نوعية الكلمات التي تقال في الأغنية ومناسبة الكلمات. أما الموسيقى فعندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كنن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فمن قوله يستحلون ما يدل على أن محرمة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: القراءة التشهد كاملا في منتصف الصلاة يوجب سجدتي سهو؟ لا يوجب سجدتي سهو. وأنت بخير وعافية أخي محمد سيد، وسلمك الله. يا أخي محمد عبد القادر، أين ذهب سؤاله؟ ماشي. أهل الجنة أكثر أم أهل النار؟ أهل النار أكثر. ماذا بعد رمضان؟ عبادة الله متواصلة، فإن الله قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبارك الله فيك يا صفا وحفظك الله، وتقبل الله منا ومنكم جميعا. كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث الثاني: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس ما وجه التعارض؟ يكون استثناء، هذا استثناء لو سلم الخبر، لأن الخبر الثاني فيه بعض الكلام، لكن على العموم هناك آيات إنك ميت وإن عفوا وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كل هناك استثناء تفضلا من الله تعالى على هؤلاء أن أدخلهم الجنة بغير حساب. هل يجوز أن نحكم على غير المسلم أنه في النار؟ تحكم إجمالا، تقول مثلا الكافر في النار إجمالا، لكن زيد من الناس في النار لا يجوز لك إلا في المنصوص عليه من الكتاب والسنة، قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، كقوله تعالى وما تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما التنصيص على شخص في الدنيا أنه من أهل النار لا نستطيع مهما كان الشخص، لأن لا ندري بما يختم له، هل يخرج يخرج زكاة الفطر المستدين؟ نعم المستدين يخرج زكاة الفطر. يقول الأخ السائل حكم زكاة الذهب المستعمل استعمالا بسيطا إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول سواء كان مستعملا أو غير مستعمل فإنه يزكى، وبالله التوفيق وتقبل الله منا ومنك يا إبراهيم الكور، وحفظك الله وعافاك الشيخ ماهر الشناوي. يمتلك قطعة أرض اشتريتها لابني، هل عليها زكاة؟ يمتلك قطعة من الأرض اشتريتها لابني، ليس عليها زكاة، هذه قنية والقنية ليس عليها زكاة. متى يبدأ التكبير وما هي أصح صياغه؟ يبدأ التكبير فيما اختاره قول الإمام الشافعي رحمه الله من بعد غروب شمس اليوم، بعد غروب شمس اليوم يكبر لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا غربت شمس هذا اليوم الذي هو يوم 30 من رمضان الآن نكبر للآية الكريمة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الشيخ نور يسأل عن الفول السوداني هل يجزئ في صدقة الفطر؟ لا يجزئ الفول السوداني في صدقة الفطر يا شيخ نور، الفول السوداني ليس قوتا يقتات، الفول السوداني واللب ونحو ذلك ليس طعاما، ليس لا يقال عنه طعام يشبع، وهذا والله تعالى أعلم، هذا الذي يختاره والله أعلم. لكن أرجع أقول أيضا قد يقال نفس القول على الزبيب، الزبيب فيه نص احتياطا لا تخرج فول سوداني زكاة، ولا تخرج اللب زكاة، ولا تخرج الفشار زكاة، والله أعلم. هل تكون زكاة الفطر نقدا؟ لا تكون زكاة الفطر نقدا. كيفية الشخص يكفر عن الذنوب المعاصي منذ البلوغ؟ يعمل أعمالا صالحة، يعمل أعمالا صالحة. وشكر الله لك. اشتراط الزوجة على زوجها أثناء العقد عدم الزواج من غيرها، لا هذا الشرط عند كثير من أهل العلم، لأن هي ما تحجر عليه أن زوجه فارقة، هناك شرطان منازع فيهما بين العلماء. الشرط الأول شرط من الزوجة على زوجها ألا يخرجها من بلدها، لا يخرجها من بلدها. والشرط الثاني أن لا يتزوج عليها، فإذا وافق على ذلك فينبى لها شرطها. فإذا جاءت امرأة لرجل قالت أنت رجل صالح لكنني لا أتحمل التعبد، وأنت في الآن بعيد عني وأنا بعيد عنك، فإذا كنت تستطيع أن تصبر علي أصبر علي، لا تستطيع إلا أن تتزوج علي فمن الآن أنا رافضة. فقل لا أنا موافق على عدم الزواج عليك، إذا قال ذلك فله أن يمضي لا شرطها. فإذا أراد أن يتزوج يخيرها، أنا سأتزوج إما أن تطلقي ولك كافة حقوقي كمطلقة، وإما أن أتزوج، لكن يكون لها حينئذ أن تأخذ كافة مستحقاتها كمطلقة، ليست مختلعة حينئذ. حكم العمل في الرخام والحجر ليذهب إلى إسرائيل، العمل في الرخام لا بأس به، ولو بيع هذا الرخام لكافر فلا بأس به أيضا. كم خطبة للعيد يرى جمهور أهل العلم أن خطبة العيد خطبتان. الأئمة الأربعة بمذاهبهم يرون أن خطبة العيد خطبتان ليست خطبة واحدة كما يقوله شباب الصحوة في هذه الأيام. والرسول لم يرد التفصيل، لكن لما لم يرد التفصيل قاسوها على خطبة الجمعة، وبالله التوفيق. السكر لا يصلح أيضا في زكاة الفطر، حكم إنزال المني أثناء الصيام عمدا لشهوة. إنزال مني أثناء الصيام عمدا لشهوة يفطر الشخص لأنه لم يدع شهوته، والحديث القدسي فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإذا لم يدع شهوته فهو مفطر، لكن ليس عليه الكفارة المغلظة التي هي صيام شهرين متتابعين، إنما عليه الاستغفار وإعادة صيام ذلك اليوم مع العمل الصالح، لأنه انتهك حرمة رمضان وارتكب كبيرة الفطر وهدم ركن من أركان الإسلام، أو كاد أن يهدمه. ما كيفية الثبات على الطاعة بعد رمضان؟ أن تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وأن تصادق رفقة صالحة، تصادق رفقة صالحة. هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين إذا كانوا محتاجين؟ هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين إذا كانوا محتاجين؟ لا، الزكاة لا تخرج لغير المسلمين، لقول الله تبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزكاة: تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم. أما الصدقات فمن الممكن، التي ليست زكوات مفروضة، ممكن تخرج للنصارى ولليهود ولغيرهم، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. هل يجوز أن أعطي أخي من زكاة مالي لتسديد قرض، مع العلم أنه أخذ القرض العمل المشروع كان فيه وفشل؟ هل كان قرضا ربويا ولا ماذا كان يا يسري؟ لا تعين على الربا. إن كان قرضا ليس ربويا من الممكن. معنى إذا غم عليكم فأخبروا الله يوضحه، إذا غم عليكم فأتموا عدة رمضان 30. كيف أؤدي حق من اغتبتهم خصوصا الأموات؟ تدعو الله لهم تصلح ما قد أفسدت من أمرهم قدر استطاعتك. هل زكاة الفطر تطلع في البلد اللي قاعد فيها؟ لا، في أي مكان تخرج زكاة الفطر، ما عندنا نص ملزم بأن تخرج زكاة الفطر في مكانك الذي صمت فيه، ما عندنا نص بذلك. حكم تركيب الرموش الصناعية في فرح لمدة مؤقتة؟ لا تفعلي، بارك الله فيك يا أخت ندى، وابدأي زواجك بطاعة الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أخرجت زكاة الفطر لفقير غير مسلم دون أن أعرف هل يجزئ؟ إن كان بالإمكان يا أحمد ابن أبي طالب أن تعيد إخراجها أعدت إخراجها، ما كان بالإمكان فمعذور بجهلك. زكاة القيمة، القيمة في الزكاة لا تجزئ عند الجماهير من العلماء. من يقول ورقة بن نوفل؟ ورقة رجل نصراني كان على الجادة من أمر دينه، وقال لرسول الله لما ذهبت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. حكم أن فتتني ركعة سهو وبعد تسليم تذكرتها. حكم إن فتتني ركعة سهوا وبعد التسليم تذكرتها فأتيتها جبتها منفردة، لا يصلح هذا. إنما أن تأتي بركعة جديدة. الذي نسي ركعة ركوعا في الصلاة لا يصلح بعد أن سلم يقوم يأتي بركوع ويسلم، لا، إنما يأتي بركعة بدلا من التي فاتته، ركعة كاملة. ابني تزوج أجنبية بدون عقد لصعوبة العقد بس شهر. كيف بدون عقد؟ نفهم، ما فهم بدون عقد كيف يكون؟ صحة حديث لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما ليس بحديث فيما أعلم. هل يجوز الدعاء باللغة الإنجليزية؟ نعم يجوز الدعاء باللغة الإنجليزية، الإنجليز يدعون بلغتهم. حديث المرء على دين خليله في سند ضعف ولمعناه شواهد، وليس المراد بالدين يعني لا يلزم أن يكون كافرا، لكن في الغالب على طريقة خليله، لكن الحديث سنده ضعيف. شخص نوضع بعدم أخذ قرض ربوي، فقال إن كثير من الناس أخذوا قروضا، إذا كان هو الذي يريد أن تساعده لا تساعده، إذا غيره أولى. استحل كده بهذه الطريقة. رجل قوته على قدر يومه، نعم عليه زكاة فطر. قول الرجل لزوجته خلصان دولاري الطلاق، لا يقع طلاق، فالألفاظ غير الصريحة في الطلاق انت خلصان انت حرة ونحو ذلك يرجع فيها الى نيته، هي ليست صريحة في الطلاق فلا يقع بها طلاق. اذا كان قال انت خلصان يعني يريد، اذا كان قال انا اقصد انت طالق سنلزمه بنيته. اخرجوا زكاة الفطر في 27 من رمضان تجزئ. حديث أبي هريرة توكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر، الشيطان جاءه في الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، فدليل أنها كانت مجموعة من الناس قبل ذلك. مقيم بالخارج زكاة فطره بسعر ما أجبناك، أن المقيم العبرة في الزكاة بالصاع، يعني أنت ستوكل شخصا يخرج لك 3 كيلو إلا ربع رز عن الفرض، أو 3 كيلو تكرونا منك على الفرد، سكت بدولار أو بريال أو بجنيه، العبرة بالصاع نفسه. ما السؤال يا أدمنت؟ حبكم الله. هل التهنئة بالعيد قبل صلاة العيد لا تجوز؟ كلا، بل طبعا ليس في المسألة نص على رسول الله عليه السلام، لكن جوز ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله، وجوز ذلك الإمام مالك رحمه الله، جوز عدد من العلماء التهنئة عموما منذ أن ينتهي أن يظهر هلال شوال. هل مذهب أبي حنيفة يجيز؟ هل زكاة الفطر يمكن قضاؤها إذا نسي؟ فمن كالصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل يجوز زواج من ثانية في أوروبا، خاصة أن المحكمة لا تعترف به في أوروبا، أما الشيخ يستطيع عمل عقد إذا كان هناك ولي وشهود؟ ولي وشهود لا بأس. هل تجوز خطبة العيد في البيت؟ تجوز، ما هناك ما يمنع منها، طبعا في ظل غياب صلوات العيد، في ظل غياب صلوات العيد سنصلي العيد في البيوت. قد كان أنس يصلي العيد في البيت، وقد كان ابن مسعود يفعل ذلك، وقد كان الجمهور يقرون ذلك، لكن الخلاف قائم في مسألة هل تصلى ركعتين أم تصلى 4، خلاف قائم في هذه الجزئية. هناك حوالي 7 أقوال في هذه المسألة. هل يجوز توكيل زكاة الفطر؟ يجوز أن توكل شخصا لإخراج زكاة الفطر عنك. هل شراء مدفع من الواجبات أم هناك ما هو أولى؟ كان لك مكان تدفن فيه بعد موتك الحمد لله، يعني أين ستدفن؟ هناك طبعا كل شيء فيه أولويات، هناك ما هو أولى، لكن بين لنا وجه الأشياء التي تريد أن تقارن بينها. أخذ أجر من الشركة على عمل إضافي ولا يعمل لأني قمت، مش فاهم السؤال. هل يجوز صيام شوال كله إلا غدا بعدة نيات؟ بين السؤال، غدا يحرم صيامه يحرم صوم يوم العيد الذي هو واحد من شوال، نهى النبي عن صيام يوم العيد، وبالإجماع يحرم صوم يوم العيد. تفسير أنت مالك لأبيك في سنده مقال واختارت ضعيفا، قيمة الصاع بالخارج أكبر من قيمة بالخارج أكبر من قيمة يا ليلى الذي يخرج صاع، إذا أخرجت صاع في أستراليا أخرجت صاع في، المهم أنك تخرجي صاع، صاع 3 كيلو لرب، صاع هنا يا عبد الرحمن. ما النص الثابت لتكبيرات العيد؟ ولكم ولكم يوم نكبر؟ العيد الفطر يقول الأكثرون نكبر من بعد غروب، أو عفوا يقول فريق من العلماء نكبر من غروب شمس يوم العيد إلى صعود الخطيب للمنبر، استمر التكبير في هذا الوقت ينقطع بصعود الخطيب للمنبر، كنصوص عن رسول الله نعلم فيها نصا إلا أن الله قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أما الأضحى فيستمر التكبير إلى انتهاء أيام التشريق 3. إلى ما حكم وكل أخيه بإخراج زكاة الفطر وسوف يقبله بعد العيد ليطهر ثمنه لا بأس بذلك؟ نعم مذهب أبو حنيفة يزيد ذلك، لكننا مع الدليل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم أكل اللحوم في أوروبا خاصة الدولة اللي فيها ملحدون والنصارى؟ لا بد أن تتأكد من طريقة الذبح، هل سموا الله عليها الملحدون؟ لا، هذا الصاية الملحدون لا يجوز أكل ذبيحتهم. هذا الصاع بارك الله فيكم أتاني به الشيخ محمود بن عبد المجيد رحمة الله تعالى عليه وأرسله فضيلة الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم وفقه الله وحفظه الله، وتقريبا 3 كيلو لربع رز. جرب، هل يجوز صوم 6 شوال متفرقة؟ يصوم، أخرج زكاة الفطر ثم شك أنه أخرجها لغني، لا تبني على الشك. كيف نصلي العيد في البيت؟ كما يصلى، صلي ركعتان ب7 تكبيرات في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة الانتقال، وبصورة الأعلى والغاشية أو بصورة قاف اقتربت الساعات وانشق القمر. الغسل اليدين أو الوضوء 3 مرات سنة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أن غسل الوضوء قبل المضمضة غسل اليدين مستحب عموما، لكن هل هذا من شرائط الوضوء أو من واجباته؟ لا من هذا ولا من ذلك، لكن غسلت جزاك الله خير ما في مشكلة. معنى الطيبات للطيبين، تلك الكلمات الطيبة تصدر من الأشخاص الطيبين، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة. وأيضا وجه آخر لكنه أقل شهرة عند المفسرين، الشخص الطيب يبحث عن زوجة طيبة والطيبة تبحث عن زوج طيب، لكن قد يظهر له شيء خلاف الواقع فلا يعلم الغيب إلا الله. كفارة المريض الذي يفطر عليه الإعادة، أما إذا كان مرضا مزمنا فلا شيء عليه إلا إذا فعل أنس بن مالك كشيء مستحب أنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. تعدد النوايا صيام الاثنين والخميس مع صيام 6 من شوال، لا بأس بهذه الصورة، أن تصوم الاثنين بنية أنه من شوال، صوم الخميس بنية أنه من 6 من شوال، هذا جائز، لكن طب بلا ريب أن أجر من صام 6 وبعدها صام 2 أو 5 أكثر منك، لأنه صام أكثر منك، والله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. صديقي محبوس وهم محتاجون للمال، فهل أعطيهم مالا بنية زكاة الفطر؟ لا تعطي مالا، أعطي رز وبعدهم يبيعوه ويتصرف فيهم أحرار. حكم التأمين على الحياة ضد الإصابة أو الوفاة؟ لا أراه جائزا، عفوا الأعلى والغاشية وقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، اخطأنا في اللفظ، ما اخطأنا في اللفظ يعني، وردت روايتان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي بقاف الركعة الأولى بعد الفاتحة واقتربت الساعة وانشق القمر بالركعة الثانية، والرواية الثانية بالأعلى والغاشية. هل نخطب العيد في البيت؟ إن شئت خطبت يا سلمان. ما حكم أن تزوج زواج إشهار بعلم الولي والشهود؟ تزوج زواج إشهار بعلم الولي، تزوج زواج إشهار بعلم الولي والشهود. الولي لماذا لا يزوجك الولي؟ زواج بولي وشهود وموافقة وصداقة، زواج صحيح. أفطر في رمضان بسبب مرض، هل أعود رمضان أولا ثم أصوم الست من شوال؟ الأمر في ذلك واسع. فإن كانت ست من شوال ستفوتك صليها أولا، لأن أمد القضاء موسع، فالله قال عدة من أيام أخر. ما معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ كانت هذه في أول الأمر، كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا. فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصم، ونسختها وألزمت بالصيام. هل يجوز صيام ست من شوال المرأة قبل قضاء أيام حيضتها؟ الأمر في ذلك واسع، لأن أمد القضاء موسع، أن أمد الست من شوال ضيق. والأحب إذا كنت تستطيعين المواصلة أن تصومي ما عليك ثم تصومي الست من شوال. هذا حديث أهل النار عذابا أبو طالب صحيح. تجزئة الصاع الواحدة لعدة أجناس مختلفة من الحبوب، يعني كيلو لوبيا كيلو فاصوليا كيلو رز، لا بأس إن شاء الله. عندي أطفال سن 10 سنوات و8 كثير الحركة في الصلاة، لكن عندما يؤموننا تكون حركتهم محدودة، يعني في حركة. اجعل شخص عاقل يؤمك، لا تجعل الطفل عابس يؤمك. جمالات جمع جمل. حكم وشم يشبه الحناء 9 أو 8 أيام ثم يذهب، هذا ليس وشما، الوشم يبقى دوما، لا ينقض الوضوء، الوشم لا ينقض الوضوء. الوشم كبيرة إذا كان هو الوشم المعلوم، أما وشم بمثابة الحناء يبقى 2 أو 3 أيام ويزول لا ينقض الوضوء ولا يسمى وشم. هل حصل من إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو 2 أو أي يوم من رمضان؟ الأفضل قبل بعد غروب شمس يوم العيد، بعد غروب شمس آخر يوم من شوال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. لكن التجويز جوز بعضهم من أول رمضان، وجوز الجمهور النهاية إلى غروب شمس يوم العيد. ومرحبا بك يا دكتور إسلام، وسلمك الله وردك إلى أهلك سالما آمنا غانما. القول الراجح في الوضوء بدون مضمضة واستنشاق، الوضوء صحيح. أرد على الكافر لما يهنئ بالعيد، رد عليه ردا لا يخالف ديننا، يعني اشكره على تهنئته. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لحمة؟ اشتري 3 كيلو رز وكمل بالباقي لحمة إن شئت، لكن لا تترك الرز. الصبغة السوداء لسن 20 سنة جائزة أم لا؟ كنت أنت رجل جزء مع الكراهة. حسن وحسين كان يصبغان بالسواد، إلا إذا كنت من عفوا أعيذك بالله أن تكون هكذا. هناك من يتشبهون بالفساق في هذا الباب، هناك من يتشبهون بالفساق في هذا الباب ويصبغون بالسواد. هل يصلى الفجر بعد الأذان مباشرة إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت؟ زكاة الفطر قمح، هل تجوز؟ تجوز، لكن تكون صاع أيضا، لا تكون نصف صاع كما فعل معاوية رضي الله عنه، فالعلماء خالفوه في ذاك التوقيت في ذاك الزمان. يعني يريد أن يقول إن صاع القمح يعدل الاثنين صاع من الشعير، يريد أن يخرج نصف صاع فقط. سبب تضعيف من أداها بعد الصلاة هو موقوف ليس حديثا، يعني الجزء هذا من أداها بعد الصلاة فهي صدقة، ليس كلام رسول الله، هو كلام عبد الله بن عباس موقوف، كلام عبد الله بن عباس موقوف يا حازم. مرحبا يا إبراهيم بن سعيد، وفقك الله. اقترب الوقت، بقي كم يا عبد الرحمن؟ هل نواصل؟ بقي وقت. أفطرت قبل الأذان بثلاث دقائق، إذا كان عمدا عليك الإعادة. من نسي أن يدعو من الطلاق المعلق يكفر كفارة يمين. هل يجوز أجمع صوم ستة من شوال مع تعويض أيام رمضان؟ لا، حدد النية، إما أنها قضاء الفرض الذي عليك، وإما أنها نافلة. بارك الله فيك يا أخي محمد طعيمة. هذا، وبهذا القدر أجتزئ، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويلزمنا جميعا أن نسأل الله القبول. فالحمد لله على الصيام، والحمد لله على القيام، والحمد لله على تلاوة القرآن، والحمد لله على ما من به من أعمال. فنسألك يا ربنا، وكما وفقتنا للصيام والقيام وللبر، أن تتقبل منا جميعا بقبول حسن. اسأل الله أن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن. هذا، وكما بدأت شأن أهل الصلاح، كان الخليل إبراهيم وابنه صادق الوعد إسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت، ولم يكن هناك أحد يرائيانه، ومع ذلك يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فاسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأيضا استغفر الله للتقصير الذي حدث، ونستغفر جميعا ربنا للتقصير الذي صدر منا. فقد قال الله تعالى في شأن ابن آدم: كلا لما يقضي ما أمره. فنستغفر الله ونتوب إليه من كل تقصير، والتقصير حاصل، ونسأل الله أن يغفر لنا سرنا وجهرنا وعلانيتنا وسرنا، وما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا، فهو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو. ونعوذ بالله من عمل لا يقبل، ونعوذ بالله من دعاء لا يسمع، نعوذ بالله من دعاء لا يسمع ومن عمل لا يقبل. ونسأله سبحانه أن يسددنا وإياكم لمزيد من الأعمال الصالحة. فاسأل الله أن يزيدكم ولا ينقصكم، وأن يكرمكم ولا يهينكم. نسأل الله أن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يكرمنا ولا يهيننا، وأن يؤثرنا ولا يؤثر علينا. ونعوذ بالله من زوال نعمته، وتحول عافيته، وفجاءة نقمته، وجميع سخطه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونسألك يا ربنا أن تكتب لنا أجر المعتمرين والمعتكفين عند بيتك الحرام والمصلين فيه، وأن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن تصرف عن بلادنا وبلاد المسلمين كل مكروه وكل سوء، اللهم آمين. وأن تزيل هذه الغمة التي حلت بالعالم، غمة الكورونا، نسأل الله أن يصرفها عن البلاد والعباد، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشكر الله، أشكر الله، أشكر الله، والشكر موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وبذلوا وجزاهم الله خيرا وما قصروا، والشكر موصول لكم أيها الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. جمعنا الله بكم في الفردوس، وإن كنا لم نركم في حياتنا الدنيا أو أكثركم، جمعنا الله بكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين